أنا عايز أسألك سؤال، لو أنني استأذنت الشيخ هذه مش متعلقة بالشيخ عبد العزيز، يعني ما أفكر فيه هو جمع الدرسين، درس المواقف ودرس الأفكار في يوم واحد، هو يوم السبت، لأن الوقت مشحون جدا جدا، ولا يستطيع المرء أن يفي بما يجب عليه. عندكم مانع؟ فإن كان هناك زميل بيجي يوم السبت بعد الظهر أو قبل الظهر أستأذن، أو نروح مكان ثاني. فهل نجمع الكتابين؟ احنا طبعا كنا نقرأ الأبكار في كتاب في المسجد الظافري المحصور بين خوش قدم وشارع الغورية، لأنه قرئ في هذا المكان لأول مرة منذ حوالي 8 قرون، ولكن لضيق الوقت فلا نستطيع. أنا اللي قالت لي مش عارف هتسيب الدرس ومش عارف فلان عينوها كذا عملوا كذا، وظننتم أنني ألومها. أنا ما كنتش أقصد لومها، أنا مبسوط منها كيف استطاعت أن تخترق الحجب أو يخرق الله لها الحجب وتعرف حاجة مستقبلية كده. فأنا الشيخ إبراهيم الزايد ابن سيرتك، وبنقول يعني بدل القصائد إياها في أرباب إيه، اعمل في المختصرات الإصطلاحية، حا يعني حول، أو حديث جديد. والشيخان يعني كذا، والطرفان يعني كذا، والشيخان دي لها تفاسير 3 حسب العلم الذي هي فيه إلى آخره. ألفها الأول في النسر ثم صغها شعرا. كنا بنقول يا سيدي هنا بنقول ايه سيدي الدروس. فلن أستطيع أن أعطي يومين، يوم واحد تقبلوا إحنا في الخدمة رغم ضعف الصحة، لكن أشتغل مرة قبل الظهر ومرة بعد الظهر حتى العصر، الأول في المواقف والثاني في الأفكار في يوم واحد وليكن السبت. ألا يكون في إجهاد عليكم؟ لا، أنت ملك ومالي، أنا اللي بقترحه، فهذا سيوفر لي الأيام الأخرى لأنه كثرة الواجبات وشاب قرناها، فلا بد من تدبير آخر. عندكم أنا؟ أنت اللي عندها أولاد وعايزة تروح تأكلهم، واللي عندها بتاع ومش عارف بقى يوم السبت عندكم دروس؟ بعض الأخوات يقول الخميس ممكن. الخميس؟ زي بعض. ممكن استاذن الشيخ عبد العزيز وهو يدرس في يوم اخر ونشتغل الخميس الكتابين، وممكن نختزل الساعات، يعني مش ضروري ساعتين في ده وساعتين في ده، كفايه مش ضروري يعني الكميه الكبيره دي، ونوفر عليكم. لكن انا مستعد للوقتين على طريقه المشايخ القدام كانوا يعملوا، يعني بيشتغلوا بعد كل الصلوات الخمس وقبل الفجر كان في درسين في الأزهر، بس كانوا عندهم طاقة